هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير، وسوف يكون حديثنا في هذه الحلقة عن الإمام العلامة محمد بن يوسف الغرناطي أثير الدين المشهور بأبي حيان الغرناطي، صاحب كتاب البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي طبقت شهرته الآفاق وطبع قديما عام 1328 هجرية في مطبعة السعادة، وأصبح عمدة عند المفسرين وعند النحويين بعد ذلك إلى يوم الناس هذا. هذا الإمام العلامة محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي النفزي يعود أصله إلى البربر، وهو من أهل غرناطة، وقد ولد رحمه الله سنة 654 من الهجرة في إحدى ضواحي غرناطة ونسب إليها، وعاش رحمه الله حتى بلغ 91 سنة، وتوفي سنة 745 هجرية، فانتفع الناس بعلمه وبكتبه وبمصنفاته لأنه قد طال عمره وكثرت مصنفاته وكثر جلوسه للتدريس والتعليم سنين طويلة. بدأ رحمه الله رحمة واسعة طلب العلم في غرناطة، وكانت في عهده مدينة آهلة بالعلم والعلماء والمكتبات كغيرها من مدن الأندلس الكبيرة كقرطبة وإشبيلية وغيرها من حواضر العلم في الأندلس، وقد طلب العلم على عدد كبير من الشيوخ الثقات في القراءات، وقد أخذ القراءات بالسبع وغيرها، وقد أخذ علوم العلم الأخرى، علوم اللغة وعلوم القراءات والنحو والتفسير والفقه على عدد كبير من الشيوخ، وقد هاجر إلى مصر بعد ذلك واستقر فيها وتنقل، فرحل إلى الشام ورحل إلى حواضر العلم في ذلك الزمان، ثم استقر به القرار في مصر وتوفي بها سنة 745 هجرية كما تقدم. يقول ابن الجزري رحمه الله في ترجمته، يقول: له التفسير الذي لم يسبق إلى مثله، سماه البحر المحيط في 10 مجلدات كبار، واختصره في 3 مجلدات وسماه النهر، وسوف يأتي الحديث عن مختصر هذا الكتاب. وعن زمن تأليفه يقول: وما زال يختلج في ذكري ويعتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الذي يتبغضن فيه الأديم ويتنغص برؤية النديم، وهو العقد الذي يحل عرى الشباب المقول فيه: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، ألوذ بجناب الرحمن وأقتصر على النظر في تفسير القرآن. قال: فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد، وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد، وذلك بانتصابي مدرسا في علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور قدس الله مرقده وبلى بمزن الرحمة معهده، وذلك في دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصر الذي رد الله به الحق إلى أهله وأسبغ على العلم وارف ظله واستنقذ به الملك من غصابه وأقره في منيف محله وشريف نصابه، وذلك في أواخر سنة 710، فهو قد صنف كتابه في التفسير أو ابتدأ فيه سنة 710 للهجرة، وهي أوائل سنة 57 من عمري، فعكفت على تصنيف هذا الكتاب وانتخاب الصفو واللباب، وهذه ميزة من ميزات تفسير البحر المحيط، أنه قد صنفه بعد أن بلغ عمره 57 عاما، وهو سن قد اكتمل فيه نضجه وعقله وعلمه، فجاء في كتابه هذا بخلاصة خبرته وعلمه في فنون العلم التي أجادها وأتقنها. وتأليف أبي حيان تفسيره لوجه الله سبحانه وتعالى لا لمخلوق أو لطلب عرض من الدنيا، قال رحمه الله في مقدمة تفسيره: فما لمخلوق بتأليفه قصدت، ولا غير وجه الله به أردت، جعلت كتاب الله والتدبر لمعانيه أنيسي، إذ هو أفضل مؤانس والسميري، إذا أخلو لكتب إلى أن قال في أبيات يقول منها: نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جن الضرب، به فنون المعاني قد جمعنا، فما يفتنا من عجب إلا إلى عجبي، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب. وقد استرسل في بيان منهجه ومصادره التي اعتمد عليها في المقدمة، فقال رحمه الله في مقدمة تفسيره قال: وترتيبي فيه. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهو أنك إذا أردت أن تتعرف على منهج المفسر فأبدأ أول ما تبدأ بمقدمة تفسيره، ففي مقدمات التفاسير بيان كثير لمناهج المفسرين، ولذلك من كتب في مناهج المفسرين بعد ذلك فقد اعتمد كثيرا على مقدمات التفسير، ولا بد، فإن المفسر في الغالب يبين في مقدمته المنهج الذي سار عليه في تفسيره والطريقة التي سوف يسلكها في تصنيفه لهذا الكتاب. يقول أبو حيان في مقدمة تفسيره قال: وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة، والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة، لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضوع تقع فيه فيحمل عليه، ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب، ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها، حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية، ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها، متكلما على جليها وخفيها، بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها، مبديا ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان، مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آية فسرت، بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني، محيلا على الدلائل التي في كتب الفقه وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية، وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قاله معظم الناس بادئا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ. فتلاحظون أن الإمام أبا حيان الغرناطي كان واضح في تحديده لمنهجه الذي سار عليه في تفسيره، فهو يبتدئ باللفظة المفردة فيتكلم عنها من حيث اللغة ويشبعها بسطا في هذا الموضع، فيتكلم عن اشتقاقها ومعانيها المعجمية في اللغة، ويأتي على ذلك بشواهد من الشعر، وقد أكثر من الشواهد في تفسيره، وهي شواهد معروفة ومنقولة عن المتقدمين من السلف كالإمام الطبري ومن بعده. ثم يأتي بعد ذلك إلى النقطة التي تليها، وهو أنه يتكلم عن المفرد، عن الجملة التركيبية من حيث النحو، وهذا الجانب هو أبرز جانب في تفسير البحر المحيط. فالإمام أبو حيان الغرناطي من كبار النحاة في تاريخ الإسلام، ويعد كتابه البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم مرجعا هاما للنحويين من عهده وحتى يوم الناس هذا، فقد عني فيه بالصناعة النحوية عناية كبيرة حتى بالغ في ذلك وخرج عن حد التفسير، ولكن لا غضاضة عليه في ذلك ما دام قد وضع منهجا له في ذلك. وهذا من التنوع المحمود في كتب التفسير، فإن اختلاف مناهج كتب التفسير هو دليل على ثرائها وعلى تنوعها وعلى فوائدها الجمة التي يستفيدها طالب العلم. ولذلك فقد آخذه من كتب في مناهج المفسرين وقال إن أبا حيان قد بالغ في ذكر مذاهب النحاة من البصريين والكوفيين والرد عليهم والمناقشات لهم، ولذلك فقد عني به أهل النحو. هذا الكتاب عني به أهل النحو لأنه عمدة من عمد كتب النحو في الحقيقة، لأنه يذكر الخلافات وله اختيارات جيدة في النحو في كتابه التفسير المحيط، مما حدا ببعض الباحثين أن يكتب كتابا في اختيارات أبي حيان النحوية في كتابه البحر المحيط، وهو أخونا وزميلنا الدكتور بدر بن ناصر البدر في كتابه اختيارات أبي حيان النحوية في كتابه البحر المحيط، وقد طبع في مجلدين. وأبو حيان رحمه الله كان يؤيد وينصر مذهب البصرة، ولذلك في النحو طبعا، ولذلك يقول كثيرا قال أصحابنا، يقصد بهم نحاة البصرة. وقد اعتمد كثيرا على كتاب سيبويه في كتابه التفسير، ولذلك يقول في مقدمته ولعلي أقرأ منها طرفا إن تيسر، يقول فإنه لا يفهم الكتاب إلا بدراسة الكتاب، يقصد أنه لا يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بدراسة كتاب سيبويه في النحو. ولا شك أن في هذا شيء من الصواب، أنه لا بد من علم النحو، ولا بد لطالب العلم في التفسير أن يكون متقنا للنحو، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك عن طريق كتاب سيبويه، وإنما يمكن من خلال أي كتاب آخر. أيضا يقول في، وهذا من مميزات تفسيره وهذا جدير بطالب العلم أن يعنى به، وهي الضوابط والقواعد التي ينبغي على المعرب للقرآن الكريم أن يتحلى بها وأن يتخذها نبراسا في إعرابه للقرآن الكريم. فكتاب البحر المحيط مليء بالقواعد والفوائد في هذا الجانب، وقد أفردها الباحث بدر البدر في كتاب اختيارات أبي حيان النحوية، فذكر الضوابط التي ينبغي على معرب القرآن الكريم أن يلتزم بها أثناء إعرابه القرآن الكريم. ولذلك يقول أبو حيان في المقدمة، يقول أنني قد تنكبت قال منكبا في الإعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها، مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه، وأنه ينبغي أن يحمل كلام الله على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله تعالى أفضل الكلام، فلا يجوز فيه ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. والشماخ هو الشماخ بن ضرار الغطفاني الشاعر الإسلامي المشهور، والطرماح بن حكيم هو شاعر من شعراء الخوارج المشهورين المعروفين، ولكل منهما ديوان معروف ومشروح. ثم يقول ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا. وهذا الجانب قد استفاده من تفسير الزمخشري، فجانب البيان والبديع والمعاني وعلوم البلاغة بصفة عامة استفادها من تفسير الزمخشري، وهو يثني كثيرا على تفسير الزمخشري ويعترض عليه كثيرا أيضا، وأيضا يعتمد كثيرا على تفسير ابن عطية الأندلسي الذي سبق الحديث عنه، ويعتمد على تفسير الطبري رحمه الله جامع البيان، فهو أيضا عمدة في تفسير البحر المحيط، واعتمد على كثير من كتب التفسير التي سبقته، إلا أن أشهر كتاب اعتمده ونقل منه في كتابه البحر المحيط هو تفسير شيخه ابن النقيب، الذي يقولون أنه زاد عن 100 مجلد. وتفسير ابن النقيب ما يزال مخطوطا، وله مقدمة تسمى مقدمة تفسير ابن النقيب، هي من أهم الكتب التي كتبت في البلاغة، والتي طبعت قديما بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، ونسب خطأ إلى ابن القيم المشهور ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، والصحيح أنه هو لابن النقيب شيخ أبي حيان الغرناطي، وهو مقدمة تفسيره. وتفسير أبي حيان الغرناطي رحمه الله له مكانة كبيرة عند العلماء كما تقدم معنا، وهو كتاب موسوعي من كتب التفسير التي عنيت بالنحو كما تقدم معنا، بل إنه أصبح مرجعا من مراجع النحويين في كتبهم. أبو حيان الغرناطي رحمه الله قد طبع كتابه هذا قديما، فطبع عام 1328 هجرية بمطبعة السعادة بمصر في 8 مجلدات كبار. ومنذ طبع عام 1328 أي قبل 100 سنة تماما، تداوله العلماء ودرسه العلماء، إلا أن أبا حيان نفسه قد رأى أن الكتاب طويل وأنه ربما لا يقرأه إلا القليل من طلبة العلم لظهور العجز والملل وضعف الهمم في كثير من أوساط المتعلمين. فماذا صنع؟ ذهب فاختصره بنفسه، وهذه ميزة أن الذي اختصر الكتاب هو المؤلف الأصلي للكتاب، فاختصره في كتاب سماه النهر الماد من البحر المحيط. النهر الماد من البحر المحيط. يقول في مقدمته بعد الحمد قال: وبعد، فإني لما صنفت كتابي الكبير المسمى بالبحر المحيط في علم التفسير عجز عن قطعه لطوله السابح، وتفلت له عن اقتناصه البارح منه والسانح، فأجريت منه نهرا تجري عيونه وتلتقي فيه بأبكاره عونه، لينشط الكسلان في اجتلاء جماله ويرتوي الظمآن بارتشاف زلاله. وربما نشأ في هذا النهر ما لم يكن في البحر، وذلك لتجدد نظر المستخرج للآليه المبتهج بالفكرة في معانيه ومعاليه. وما أخليته من أكثر ما تضمنه البحر من نقوده، بل اقتصرت على يواقيت عقوده، ونكبت عن ذكر ما في البحر من أقوال اضطربت بها لججه وإعراب متكلف تقاصرت عنه حججه. وانظر إلى أنه هو رحمه الله نفسه يرى أنه قد أودع في كتابه البحر المحيط جوانب كثيرة من الإعراب فيها تكلف، مع أنه قد أخذ على نفسه ألا يذكر الأقوال المتكلفة، لكن يقل ويندر أن يلتزم المفسر بما يذكره في المقدمة لصعوبة ذلك ولطول التفسير. فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره يستغرق تفسيره وقتا طويلا. قال: وتفكيك أجزاء يخرج منه الكلام عن براعته، ويتجرد من فاخر بلاغته ونصاعته، وهذا النهر مده من بحر ليس له جزر، فتعسر ورده على من حظه في النحو نزر، لأن إدراك عويص المعاني مرتب على تقدم معرفة المباني. ولما أثرت در هذا النهر من بحره ونثرت حليه على مفرق الزمان وجيده ونحره، سميته بالنهر المادي من البحر، والله أسأل أن يعيننا على ذلك ويلطف بنا في الدارين هنا وهنالك. وتلاحظون أنه في كتابه النهر الماد لم يذكر منهجه الذي سار عليه، لأنه قد ذكر في البحر المحيط المنهج التفصيلي الذي سار عليه، وكونه يبدأ بالمفردة ثم يتكلم عن التركيب ثم يذكر القراءات، وأنه لا يكتفي بالقراءة الصحيحة المتواترة وإنما أيضا يضيف إليها القراءات الشاذة، ثم يتكلم عن كلام النحويين، وثم يتكلم عن كلام الفقهاء والأحكام في ذلك. فقد اكتفى بذكره تلك المقدمة عن أن يريدها مرة أخرى في كتابه النهر الماد الذي اختصره من البحر المحيط، وإنما ذكر أنه قد اختصر الكلام اختصارا وأخذ اللبابا من كتابه البحر المحيط وأودعه في كتابه النهر الماد. ولذلك من أراد أن يقرأ تفسير البحر المحيط بعيدا عن الاستطرادات فعليه بكتاب النهر الماد، ولا سيما أنه قد طبع طبعة رائقة جميلة بتحقيق الدكتور عمر الأسعد، وطبع في 5 مجلدات، وطبع في دار الجيل عام 1416 هجرية، وهو كتاب قيم وثمين. أما تفسيره البحر المحيط فللأسف الشديد أن طبعاتها الموجودة والمتداولة كلها فيها سقط وفيها تحريف وفيها قراءة خاطئة للنص، فكتاب البحر المحيط إلى اليوم لم يظفر بتحقيق علمي رصين يستحقه هذا الكتاب لطوله ولكثرة مسائله ولقلة من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب. فأرجو أن يقيض الله من طلبة العلم أو من الجهات العلمية من يتبنى تحقيق هذا الكتاب، كتاب البحر المحيط. والطبعة الموجودة بين أيدي الناس أو بين يدي الآن هي طبعة مكتبة الباز التي حققها عادل عبد الموجود وعلي معوض وغيرهم، وهي طبعة لا بأس بها، إلا أنه كما تقدم فيها سقط وفيها أيضا قراءة خاطئة للنص في كثير من مواضعه، والكتاب حافل وقيم وقد استفاد منه كثير من العلماء بعد ذلك من النحويين والمفسرين. وأذكر منهم ومن أشهرهم تلميذ أبي حيان المشهور بالسمين الحلبي، ف فإنه قد ألف كتابا سماه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وهو كتاب ثمين جدا، هو من أفضل كتب إعراب القرآن وتفسيره، ويقع في 11 مجلد، وقد طبع بتحقيق الدكتور أحمد الخراط في دار القلم في 11 مجلد. ذلك الكتاب قد اعتمد فيه اعتمادا كبيرا على شيخه أبي حيان في كتابه البحر المحيط، وأضاف إضافات قيمة واستدرك استدراكات قيمة أيضا. أبو حيان الغرناطي رحمه الله كما تقدم معنا قد أطال الله عمره، فعاش 91 سنة، فانتفع به الطلاب وطلب العلم على يده كثير من الطلاب، تجدوا في ترجمته أسماء كثير من طلابه مثل الإمام الصفدي وغيره. وأبو حيان رحمه الله كان شاعرا وأديبا بارعا، ولذلك تجد هذا في مقدمات تفسيره وفي أثناء التفسير ما يدل على تميزه وتمكنه وأدبه البليغ وقدرته على الإنشاء وقدرته على وشاعريته الكبيرة. ورحمه الله الذي يتتبع سيرته وكيف كان شابا طموحا في حلقات العلم في أول طلبه للعلم في الأندلس، ثم كيف رحل من الأندلس إلى مصر بسبب شدة مواقفه في بعض المواقف مع بعض شيوخه، فاضطر لحوادث كثيرة ذكرها المترجمون أن يرحل من الأندلس إلى مصر ويستقر بها. ولذلك تجد في تفسيره رحمه الله بعض العبارات التي تدل على شدته رحمه الله وغفر له، فتجده في بعض المواضع يقسو على الزمخشري، وبعض المواضع يقسو على ابن مالك ويتهم ابن مالك بأنه نحوي ضعيف، وأن سبب ضعف ابن مالك في النحو أنه أخذ العلم على الكتب ولم يأخذها عن الشيوخ، وغير ذلك مما تجده من عباراته التي فيها شدة تدل على شخصية أبي حيان العلمية الوثابة التي أتاحت له هذا العمق العلمي وهذا التميز في مصنفاته. لأبي حيان رحمه الله مصنفات غير التفسير مشهورة عند النحويين، مثل كتابه البديع المختصر تذكرة النحاة الذي صنفه كمختصر وفي النحو، وله أيضا كتابه التذييل والتكميل، وهو من أهم كتب النحو، وقد طبع أكثره مؤخرا وأرجو أن يتم بإذن الله طباعته كاملا. وقد اعتمد على كتب ابن مالك في كتابه هذا البحر المحيط، فاعتمد على كتاب ابن مالك التسهيل اعتمادا كبيرا وعلى شروحه، ووافق ابن مالك في كثير مما ذهب إليه ورد عليه في أمور كثيرة في كتابه، تجدها في كتابه البحر المحيط. فالخلاصة في خلاصة القول في تفسير البحر المحيط أيها الإخوة المشاهدون أنه عمدة التفاسير النحوية للقرآن الكريم، وهذا كما تقدم معنا جانب من جوانب التي عني بها المفسرين، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير من الاستفادة من النحو في كتب في تفسير القرآن الكريم، لأنه من العلوم التي هي عمدة من عمد المفسرين، إلا أن بعضهم يكتفي من ذلك بالقليل الذي يؤدي الغرض ويفي بالمقصود كما صنع أئمة التفسير من قبله مثل الإمام الطبري والقرطبي وغيرهم، ومنهم من يبالغ في ذلك فيحول كتاب أو تفسيره إلى تفسير نحوي يتتبع الإعرابات والخلافات النحوية في إعراب القرآن الكريم كما صنع أبو حيان الغرناطي في تفسيره البحر المحيط. وهذا في حقيقة الأمر ليس عيبا في تفسير البحر المحيط، ليس عيبا أن يجعل النحو هو الهدف الأساسي في كتابه البحر المحيط ويديره على القرآن الكريم وعلى نص القرآن الكريم، فهذا فيه فائدة كبيرة لطالب العلم. فأنت تقرأ في تفسير الطبري فتجد فيه جانبا مهما لا تستغني عنه، وتقرأ في تفسير أبي حيان فتجد فيه جانبا مهما لا تستغني عنه، وتقرأ في تفسير الزمخشري فتجد فيه جانبا مهما لا تستغني عنه، وهكذا يحصل التكامل في كتب العلماء. ووظيفة طالب العلم النابه أن يأخذ من كل كتاب أحسنه وأفضل ما فيه، ولا سيما أن كتب التفسير قد خدمت خدمات كثيرة فصنفت كثير من الكتب حولها. فتفسير البحر المحيط الآن تستطيع أن تقرأ مختصره النهر المات، فهذه خدمة للكتاب، وتستطيع أن تقرأ في الدراسات التي كتبت حوله مثل كتاب أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي، وهذا من أوسع الكتب التي صنفت في منهج أبي حيان النحوي، وكتب عنه أيضا الدكتور عبد اللطيف الخطيب كتابه، وكتب عنه الدكتور بدر البدر كتابه أبو حيان ومنهجه في التفسير، وهو ضمن رسالة في الماجستير اختيارات أبي حيان النحوية في كتابه البحر المحيط. والباحثة إحدى الباحثات كتبت أيضا في شرح شواهد أبي حيان الشعرية النحوية التي وردت في كتابه، وكتبت كثير من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة حول أبي حيان الغرناطي في تفسيره. وبذلك تكاملت حلقات الدرس وحلقات العلم حول هذا الكتاب النفيس حتى أنضجته وجعلت الفائدة منه مبذولة ودانية لطالب العلم. فانتفع بما في كتاب أبي حيان من الصناعة النحوية ومن القراءات التي ذكرها، فإنه قد أورد في كتابه البحر المحيط القراءات بأنواعها، ولذلك فإنك تجد قراءات شاذة لا تكاد تجدها إلا في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي. فهذه من فوائد هذا الكتاب. بقيت طبعاته كما قلت لكم أن طبعاته طبع في مطبعة السعادة عام 1328، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة، منها طبعة في دار الفكر عام 1400 وعيد طباعتها مرة ومرة أخرى عام 1403، ولا زال إلى يومنا هذا يطبع في هنا وهناك لأهميته وحاجة الناس إليه، إلا أنه ما زال يعوزه التحقيق العلمي الذي يوثقه ويوازنه بمخطوطاته حتى يخرج في حلة قشيبة ينتفع بها طالب العلم على أتم وجه. وهذا من حق أبي حيان ومن حق تفسيره البحر المحيط على طلبة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أبا حيان الغرناطي خير الجزاء على ما قدمه للعلم وما قدمه لنا نحن طلبة العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع بهذا الكتاب على أكمل وجه هذا، وإلى لقاء قادم مع كتاب آخر من كتب التفسير ومع عالم آخر من علماء التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير